ألقي القبض على أحد الدعاة إلى الله، وكان مصابا، كان عنده من العمر 60 عاما، كان مصابا بالصدر وكان برئة واحدة، ولم يمض على خروجه من السجن إلا 2 سنين وأعيد القبض عليه مرة أخرى. شهيد الإسلام سيد طب، الرجل الذي كان يعيش برئة واحدة ودخل السجن الحربي وحكم عليه أن يكون في زنزانة انفرادية، والحبس الانفرادي شديد على النفس، فالسجين مع السجناء قد يجد سلوى، هذا يقص قصة وذاك يحكي حكاية، أما السجن الانفرادي فإنه إذا قال يصيب صاحبه بالجنون. ووضع سيد قطب في زنزانة انفرادية من يوليو 65 إلى أغسطس 66، وكانت الزنزانة من غير باب، وضع على بابها بطانية حتى يموت من شدة البرد، وكان باب الزنزانة مجمعا للقمامة، فزبالة السجن كلها توضع أمام زنزانة هذا الرجل، بأي ذنب؟ لأنه قال لا إله إلا الله. ولذلك عندما قرأت نبع الإفراج عن علي صبري وسامي شرف ومحمد فايق وفريد عبد الكريم لم أعجب أبدا، لأن تهمتهم ليست لا إله إلا الله، لو كانت تهمتهم لا إله إلا الله ما خرجوا من السجن أبدا أبدا، لم أعجب والله، ما عجبت لنبع الإفراج عنه، وربما قد أفرج عنهم من سنوات مضى، ولكنها ضجة إعلامية. علي صبري ما تهمته؟ رجل مسكن الأول شيوعي، وهل هذه تهمة؟ أما إن كان سيد قرص فلا تنفعه شفاعة الشافعي مهما قيل، وظل الرجل في الزنزانة، الرجل الذي فسر القرآن الكريم في سجن طغى. ولذلك يوم ألقي القبض عليه كنت أتمنى لقاءه في السجن، لقد قرأت له ولكنني لم أرى، أردت أن ألقى ذلك العملاق الشامخ الراسخ البازخ، ولكني دخلت من القلعة إلى طرة إلى أبي زعبل، وكان رحمه الله في السجن الحربي، ولكني التقيت بابن أخته في أبو زعبل، التقيت بابن أخته الذي مات في السجن رحمه الله، كنت أود لقاء هذا الرجل لأرى أين هذا العملاق الذي فسر القرآن تفسيرا كأنه يتنزل عليه من السماء، وأين فسره؟ لم يفسره في الهيلتون ولا في الشيراتون ولا في ميناء هاوس، حيث الهواء والضياء والمشروبات والمثلجات والمرصدات، انما فسره في زنزانة في سجن طرة. ذهبت اليها ودخلتها ايام كنت سجينا، دخلتها عند غروب الشمس، زنزانة منفردة، اذا دخل الليل شعرت انك قد انتقلت من الدنيا الى العالم الاخر. يا حافظ الاسد انظر ماذا حدث لهذا الداعية وماذا حدث لمصر كلها بسبب ذنبه، حكم عليه بالاعدام، وطلب من القاضي شربة ماء فابى القاضي ان يسقيه شربة ماء، وقف امام التجوي الذي لن يجود الزمان بمثله، القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد، طلب منه شربة ماء وهو المريض بالذبحة، والقاضي جالس على منصة القضاء، الا بئس القضاء وبئس القاضي، وبئس القضاء اذا كان تعليمات بالتليفون من قصر القبة الى منصة القضاء، القاضي جالس وامامه المثلجات وسيد قرص واقف على الارض عطشان، طلب من القاضي ان يجلس قليلا لأنه يعيش برئة واحدة. فقال له القاضي مثلك يحرم عليه الجلوس، ممنوع. اسمعوا إلى الظلم. إنني أحببت هذا الرجل لأنه مظلوم، إنني ما كرست شيئا في الدنيا بقدر ما كرست الظلم. حكم عليه بالإعدام وطلب منه الزعيم الراحل أن يكتب كلمة واحدة ويخفف عنه حكم الإعدام، يكتب إنني كنت عميلا لأمريكا، وينشر هذا الكلام في الصحف وبتوقيع سيد قطب. وأرسل إليه أخته التي حكم عليها بعشر سنين بعدما جلدت 10,000 جلدة في السجن، وخلعت ثيابها لتلبس الأفرول وتجلد ويجلدها الزبانية، يجلدون امرأة ضعيفة. اسمعوا ماذا حدث، انه التاريخ، ولا بد للتاريخ ان يقول كلمته، انه التاريخ. ودخلت على اخيها وعرضت عليه ما قاله الزعيم الملهم على لسان قائد السجن، فقال لها: وهل انت تقبلين مني ان اكذب، تقبلين مني ان اكون كذابا؟ والله لو كنت عميلا لامريكا لكتبت ذلك، ولكني عميل لواحد فقط، هو الواحد الفقط. ثم قال لها: يا حميدة، ان هذه الساعة ساعة دعوت الله فيها ان يقبضني اليه شهيدا. ابعدما استجاب الله دعائي اتراجع عن الله. واراد حاكم باكستان وحكام المسلمين ان يتدخلوا لتخفيف الحكم عن رجل يحمل رأسا كله فكر في شريعة الله، ولكن رأى الزعيم الملهم أن ينفذ حكم الإعدام قبل الفجر، أي قبل قدوم أي وفد ليشفع له. ونام الرجل، وقبل الفجر بساعة طرق باب زنزانته سجان برتبة العقيد وقال له: قم يا فلان، لأن هناك تسكينا جديدا. وكلمة التسكين بلغة السجون عافاكم الله منها معناها هناك تغيير في الزنازير، فالذي يعيش في زنزانة 19 ينتقل إلى 20 وهكذا، هناك تسكين. فقم وخذ متاعك، لأن التسكين الجديد سأنظمه الآن. أتدرون ماذا قال له الشهيد المريض بالصدر ذو الرئة الواحدة؟ قال له: نعم، هناك تسكين، ولكن ليس في السجن الحربي، انما هو تسكين في جنات الفردوس. ما الذي اعلمك بهذا؟ قال: لقد كنت مع الرسول منذ لحظة في المنام، وكان الرسول يركب فرسا ابيض، نزل عن فرسه ومد يده فصافحني وشد على يدي وقال لي: هنيئا لك الشهادة يا سيد، ان المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذهب به الى سجن الاستئناف، وأحيط السجن بالمدافع والدبابات ورجال الخيال والسواري والقنابل، ونقمت أسطح البيوت المجاورة للسجن. لماذا؟ تل أبيب احتل، دبابات، مدافع، هاون، صواريخ، مسدسات، أسطح المنازل المجاورة للسجن محاطة بالمسلحين. ودخل الرجل الذي بلغ من العمر 60 عام، وقيل للزعيم يومها: إن القانون لا يسمح بإعدام من عنده 60 سنة إذا كانت التهمة سياسية. قال: إلا هذا، إلا أداة استثناء، وهذا مستثنى. وجيء بالسجان ليضع الحبال في فقال الرجل للسجان: دع عنك الحبال سأقيد نفسي، أتخشى أن أفر من جنات ربي؟ ووقف على صبلية المشنقة ووضع الحبل في عنقه بيديه وهو يقول: ربي إني مغلوب فانتصر. وصعدت روحه إلى رافع السماء بلا عمل، إلى رافع السماء بلا عمل. إن يد الله تعمل في الخفاء، إن يد الله تعمل في الخفاء.